على سبيل الإجمال يعدد الحق سبحانه وتعالى بعض نعمه على بني إسرائيل على سبيل التفصيل، وهذا من باب إقامة الحجة عليهم ومن باب تعظيم التذكير لهم. فيقول سبحانه وتعالى: وهذه النعمة الأولى من النعم المفصلة على بني إسرائيل بعد هذه النعم المجملة، فيقول سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تدبروا معي أيها الأفاضل هذه النعم العظيمة وهذا الإكرام الجليل من الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وكيف قابل بنو إسرائيل نعم الملك الجليل. هل قابلوها بالشكر أم قابلوها بالجحود والإنكار؟ تدبروا معي، يقول الله تعالى ممتنا عليهم: وإذ نجيناكم، أي نجينا آباءكم وأسلافكم، ففي نجاة الآباء نجاة للأبناء، وفي إكرام الآباء إكرام للأبناء والذرية، لأن نجاة آبائهم كانت سببا في بقاء ذريتهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، النجاة أو النجاء الإلقاء على نجوة من الأرض. خلي بالك عشان تعرف الأصل اللغوي لمعنى كلمة النجاة، أصل النجاة الإلقاء على نجوة من الأرض، والنجوة من الأرض هي المكان المرتفع للسلامة من العيوب والآفات والهلاك. وأخذت لفظة النجاة لكل فائز وناج من كرب إلى سعة وإلى يسر، فسمي كل ناج فائزا. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وآل فرعون هم قومه وجنوده وأتباعه وأهل ملته ودينه، هؤلاء هم آل الإنسان. فآل فرعون قومه وجنوده وأتباعه وأهل ملته ودينه. تدبروا معي، والعرب تسمي كل ظالم متكبر متجبر عات باغ فرعون. العرب تطلق اسم فرعون على من توفرت فيه هذه الصفات من الظلم والتجبر والتكبر والبغي والعتو في الأرض. وفرعون لقب لكل من ملك العماليق في مصر، فرعون لقب لكل من ملك العماليق في مصر، وكسرى لقب لكل من ملك الفرس، وقيصر لقب لكل من ملك الروم، والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، وتبع لقب لكل من ملك اليمن، وخاقان لقب لكل من ملك الترك. هذه معلومة لطيفة أرجو أن تركزوا فيها وأن تعلموها. ففرعون ليس اسما وإنما هو لقب، على الراجح من أقوال المحققين من أهل التفسير وأهل العلم. فرعون لقب لكل من حكم العماليق في مصر، وكذلك كسرى لقب لكل من ملك الفرس، وكذلك قيصر لقب لكل من ملك الروم، وكذلك النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، وكذلك تبع لقب لكل من ملك اليمن، وكذلك خاقان لقب لكل من ملك الترك. وإذ نجيناكم من آل فرعون، من آل فرعون، وسأقف عند قوله تعالى آل فرعون وقفة خطيرة جدا، ولكن بعد انتهاء من تفسير كلمات هذه الآية الكريمة. وإذ نجيناكم، عرفنا أصل النجاة لغة واصطلاحا، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. أصل السوم في اللغة المداومة، ومنه السائمة أو سائمة الغنم، سميت بسائمة الغنم لمداومتها للرعي. تدبروا التأصيل اللغوي لقوله تعالى يسومونكم، أي يديمون ويداومون على تعذيبكم. ويسمي الله جل وعلا تعذيب بني إسرائيل على يد فرعون وجنده وقومه وملئه، يسميه الله جل وعلا عذابا عظيما، سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب. وأرجو أن تتخيل قدر هذا العذاب الذي يسميه الله تبارك وتعالى سوء العذاب، وفي آخر الآية يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، سوء العذاب، ويصفه جل وعلا في آخر الآية بقوله عظيم. يذبحون أبناءكم، يسومونكم سوء العذاب، أي يداوم فرعون وملأه تعذيبكم يا بني إسرائيل أشد العذاب وأفظع العذاب. ثم يذكر الله تبارك وتعالى بعض صور هذا العذاب فيقول جل وعلا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يذبحون، الذبح صورة من صور القتل لكنها صورة بشعة، فالذبح هو قطع الحلقوم، قطع الرقبة، صورة من صور القتل لكنها صورة بشعة مروعة لا تتفق أبدا مع إنسانية الإنسان ولا مع آدميته. يذبحون لفظة تحمل معنى الكثرة والتكرار، لم يقل يذبحون بل يذبحون، لفظة تحمل معنى الكثرة وتحمل معنى التكرار. يذبحون أبناءكم، وأرجو أن تتصور معي هذا العذاب الشديد وأنت ترى ابنا من أبنائك يذبح أمام عينيك وبين يديك وأنت لا تستطيع أن تقدم له أي شيء. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كثير من الناس لا يعرف الأصل اللغوي للفظة يستحيون ويستحيون نساءكم. ما معنى ويستحيون؟ يستحيون ليست من الحياء، وإنما من طلب للحياة، من طلب للحياة، فالاستحياء طلب للحياة، ولكنه استحياء من نوع خاص. ففرعون وملأه يطلبون حياة النساء من بني إسرائيل لا من أجل حياتهن ولا من أجل البقاء على حياتهن، وإنما هو استحياء من نوع خاص، فهم يبقون حياتهن من أجل الاعتداء على أعراضهن والاستمتاع بهن في الحرام. وهذا غاية الإذلال لرجال بني إسرائيل. فالرجل الحيي الغيور الشهم لا يقبل هذا أبدا لنسائه، فقتل نسائه بلا اعتداء على أعراضهن أحب إليه من الاعتداء عليهن أمام عينيه وبين يديه. هذا قتل حقيقي للرجال، وهذه إماتة لأي رجل غيور شهم في أي زمان ومكان، أن ينتهك عرض أهله أمام عينيه وبين يديه. فهذه صورة بشعة من أبشع صور العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أي يطلبون الحياة لنسائكم لا من أجل الحياة، وإنما هو استحياء من نوع خاص للإبقاء على النساء للاستمتاع بهن في الحرام. والاعتداء على أعراضهن في الحرام، وهذا غاية الإذلال لرجال بني إسرائيل. وإذ نجيناكم، تدبروا معي لتستوعبوا حلاوة النجاة إذا وقفتم على بشاعة وفظاعة هذا التعذيب. وإذ نجيناكم، يا لها من حلاوة ويا لها من نعمة وكرامة. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وتدبروا معي أن الذي يسمي هذا البلاء بالعظيم هو رب العالمين. إنه بلاء شديد، إنه بلاء لا يطاق، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والبلاء لغة الاختبار والامتحان، البلاء لغة والابتلاء لغة الاختبار والامتحان. والابتلاء والبلاء يكون بالخير والشر. تدبروا معي، لأن كثيرا من أحبابي وإخواني وأخواتي يتصورون أن البلاء لا يكون إلا بالشر فقط. كلا كلا، قد يكون البلاء بالخير وقد يكون البلاء بالشر. اسمع معي قول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالبلاء يكون بالخير، نعم يكون بالخير، كما أن البلاء يكون بالشر، وهذا لا ينكره عاقل. فلا ينكر عاقل إذا وقع به شر أنه قد وقع به بلاء، لكن قد لا يستوعب كثير من العقلاء أن يكون البلاء بالخير كذلك. بل أنا أقول لكم، وتدبروا هذا، البلاء بالخير أخطر وأقسى وأشد من البلاء بالشر. يا شيخ ماذا تقول؟ أقول لحضراتكم: البلاء بالخير أقسى وأخطر من البلاء بالشر. لماذا؟ لأن البلاء بالشر يدفع صاحبه لأن يستجمع قواه ليصبر ويقاوم هذا الشر وهذا البلاء. أما الابتلاء بالخير يلهي وينسي ويطغي، ولا ينتبه كثير ممن أنعم الله عز وجل عليهم، لا ينتبهون إلى أنهم في ابتلاء واختبار وامتحان حقيقي. فالرب العلي يبتلي عبده بالنعم ليمتحن شكره، ويبتلي عبده بالشدة ليمتحن صبره. الله الله الله الله، خلي بالك، والله والله كلام يعض عليه بالنواجذ. الابتلاء بالنعيم والابتلاء بالخير، يعني الاختبار والامتحان بالنعم التي أنت فيها، هذا أقسى من ابتلائك وامتحانك واختبارك بالضيق والمصيبة والفتنة والمحنة والشدة. إذا وقعت بالعبد مصيبة يذكره كل من حوله: اصبر، تذكر فضل الله عليك فيما مضى، اعلم أن ما عند الله عز وجل لك أعظم، إلى غير ذلك من الكلمات التي تثبته وتسدده وتصبره. أما الابتلاء بالنعيم يصيب كثيرا من الخلق المبتلين بهذا النوع من أنواع البلاء، يصيبهم بالكبر وبالعجب بل وبالفتنة، وربما يقنع نفسه ويقول: لولا أنني أهل لهذا الفضل ما تفضل الله به علي، مع أنه يعلم يقينا أنه مقصر في حق ربه، بل متجرئ على ربه، بل لا يمتثل أمره ولا يجتنب نهيه ولا يقف عند حده جل وعلا. هو مبتلى، كم من مبتلى ومفتون بنعم الله التي تتوالى عليه تترى وهو لا يدري أنه مستدرج بهذه النعم. وكيف يعلم أنه مستدرج إذا كانت النعم بين يديه تزيده إعراضا وعجبا وكبرا وبعدا عن الله جل وعلا؟ فليعلم أنه مستدرج بهذه النعم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات. الله أكبر. وبلوناهم اختبرناهم وامتحناهم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالابتلاء بالخير والابتلاء بالشر. يبتلي الله جل وعلا عبده بالخير ليمتحن شكره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويبتلي الله جل وعلا عبده بالشدة والمصيبة ليمتحن صبره. وفي ذلكم بلاء. ويصفه ربنا جل وعلا بأنه بلاء عظيم. إي ورب الكعبة إنه لعظيم. تذبيح الأبناء في وجود الآباء ابتلاء عظيم. واستحياء النساء في وجود الرجال ابتلاء عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. عد معي أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الكريمة الفاضلة إلى قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون. الله، لماذا لم يقل الله جل وعلا وإذ نجيناكم من فرعون؟ فتخلي بالك من القرآن، وإنما قال جل جلاله وإذ نجيناكم من آل فرعون، مع أن آل فرعون أي جنده وأتباعه ما ذبحوا النساء، ما ذبحوا الأبناء واستحيوا النساء إلا بأمر فرعون. لفت في غاية الخطورة، لطيفة قرآنية من أخطر اللطائف. وإذ نجيناكم من آل فرعون، ولم يقل من فرعون، مع أن فرعون هو الذي أمر بقتل الأبناء واستحياء النساء وتعذيبهم أشد العذاب وسوء العذاب. ومع ذلك يقول الملك الوهاب ممتنا على بني إسرائيل وإذ نجيناكم من آل فرعون، ولم يقل في هذه الآية من فرعون، وقد ذكر ذلك في آيات أخرى، لكن في آية سورة البقرة من آل فرعون. انتبهوا، فإن الأتباع والجنود مشاركون لفرعون في الإثم والجريمة البشعة النكراء، مساوون له في الذنب. انتبه، وإذ نجيناكم من آل فرعون، فآل فرعون وهم جنده تبع له، مشاركون له في الجريمة، مشاركون له في الإثم. وهذه لطيفة خطيرة توجب على كل مسلم متبوع تابع أن يكون منتبها جدا، وألا يتابع رئيسه أو مسؤوله الأول عنه في الظلم والبغي والطغيان، فهو شريك له في الإثم وشريك له في الجريمة. ولا ينبغي أن يقول أبدا أنا عبد مأمور، لا، أنت مشارك لمن أمرك في الإثم، لأنك مرتكب لنفس جريمته التي ارتكبها. وإن لم يباشر من أمرك القتل بنفسه والذبح بنفسه والظلم بنفسه، لا تقل أنا عبد مأمور، بل أنت عبد للعزيز الغفور، ولست عبدا لعبد على وجه الأرض أبدا، مهما كان قدره ومهما كان جاهه ومهما كان سلطانه. أصرخ فيك بكل قلبي وبكل كياني، وأحذرك من أن تكون تابعا في الظلم والبغي والتعذيب والإفساد والفساد. ولا تقل أبدا ما ذنبي أنا أيها الشيخ، أنا عاوز أكل عيش، عاوز رب العيال، أنا عبد مأمور لسيدي الذي يأمرني. أنت مشارك له في الإثم والذنب. قال جل جلاله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا خاطئين. ف فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يجالس الظلمة أو أن يشارك الظلمة ظلمهم أيا كان هؤلاء الظلمة، أيا كان هؤلاء الظلمة. لا يجوز للمسلم الذي يخشى الله والذي يعلم أنه سيقف يوما بين يدي الله جل علاه للسؤال عن الكثير والقليل والكبير والصغير، لا يجوز له أبدا أن يجالس الظلمة أو أن يشارك الظلمة ظلمهم. ورب الكعبة لن ينفعك أحد بين يدي الواحد الأحد، ورب الكعبة لن ينفعك كرسيك وجاهك إن وظفته لظلم خلق الله ولتعذيب عباد الله. وغدا ستجتمع الخصوم بين يدي الملك الحق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. أحذر إخواني وأحبابي في الأمة كلها، أنت مرؤوس ولك رئيس، أطع رئيسك في العمل في حدود المعروف وفي حدود الخير وفي حدود الحق. فإن أمرك رئيسك المباشر أو غير المباشر بظلم فقل لا بأعلى صوتك وملء فمك، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق أبدا في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق أبدا في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. كن رجلا ولا تكن إمعه، إن أساء الناس فأحسن أنت، وذكر المسيئين بالإحسان، وإن أحسن الناس فكن مع المحسنين، بل كن قائدا للمحسنين وارفع للإحسان راية ليتبعك كل من كان عنده إحسان. فالناس في حاجة إلى راية للخير مرفوعة لينضوي إليها وتحت لوائها الأخيار، فالشر الآن له رايات مرفوعة، وتحت لواء هذه الرايات الشريرة كثير من الأشرار ممن ينفخون في أبواق الدعاية الكاذبة الباطلة ليجمعوا تحت رايات الشر أشرارا، وربما ليجمعوا تحت رايات الشر من لا يعرفون شيئا لكنهم أتباع كل ناعق، لكنهم أتباع كل ناعق. فاحذروا هذه الآية ورب الكعبة. يقول ربنا وإذ نجيناكم من فرعون، في هذه الآية أبدا، من آل فرعون يسومونكم. هم ما فعلوا ذلك إلا بأمر فرعون، هم مشاركون له في الجريمة، هم مجرمون مثله، مشاركون له في الإثم وواقعون في الظلم والبغي. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم يذكر الحق تبارك وتعالى المفسرون رحمهم الله تعالى أقوالا في سبب هذا الذبح أو التذبيح للأبناء والاستحياء للنساء. لماذا يذبح فرعون وملأه وقومه وجنده الأبناء، ولماذا يستحي هو وأتباعه النساء؟ لماذا هذا العذاب؟ للمفسرين أقوال حاصلها ومجموعها أن فرعون رأى رؤيا. ماذا رأى؟ رأى أن نارا تخرج من بيت المقدس وتصل إلى مصر فتحرق هذه النار بيوت الأقباط في مصر، بيوت القبط في مصر، وتخرب هذه النار بيوتهم وتبقي على بيوت بني إسرائيل، لا تصل النار إلى بيوت بني إسرائيل. هذه الرؤيا التي راها فرعون. فجمع السحرة والكهنة والعرافين وقص عليهم رؤياه التي أفزعت، فاجتمعوا على تأويل واحد وقالوا تأويل الرؤيا أنه سيخرج من بني إسرائيل غلام، أو سيولد لهم وفيهم غلام يكون زوال ملكك على يديه. فأمر فرعون بعد تأويل الرؤيا بذبح كل غلام ذكر يولد في بني إسرائيل. ودعم أهل التفسير من سادتنا وأئمتنا وعلمائنا هذا القول بقول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. دعموا قولهم هذا في سبب تذبيح الأبناء واستحياء النساء بهذه الآية الكريمة. والحق والحق أقول أنني لا أرى في الآية الكريمة التي ذكرها سادتي وأئمتي، لا أجد دليلا صريحا على ذلك. ربما يستأنس بالآية، ربما يستأنس بها، لكنني لا أستطيع أن أجزم على عادة التي عاهدت الله عليها من تحقيق وتمحيص لأقدم لأمتي معلومة مدققة ممحصة بإذن الله تعالى بعد جهد جهيد في البحث والتنقيب بين كتب سادتنا وإمتنا وعلمائنا. أقول من باب الأمانة العلمية أنا لا أرى في الآية الكريمة دليلا صريحا على هذا الذي ذكره سادتنا من أهل التفسير، بدليل أن فرعون ما قال لملئه سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم إلا بعد أن أرسل الله إليه موسى نبيا رسولا. فالآية قد يستأنس بها لكن لا يستدل بها، ولم أجد دليلا لا في كتاب ربي ولا في كلام نبيي صلى الله عليه وسلم على أن هذا هو السبب. وإن كان هذا مسطور في التوراة والله تعالى أعلم بمراده جل جلاله. وإذ نجيناكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بعدما عدت إلى كتب التأريخ وقرأت هذه الحقبة التاريخية قراءة كاملة لعلني أقف على سبب وجيه، فما وجدت إلا عداوة شديدة جدا وقعت بين بني إسرائيل وبين قبط مصر لشعور المصريين بتميز بني إسرائيل عليهم، حيث كانوا لا يخالطونهم في المسكن والمأكل والمشرب بل والتناكح والتناسل. كان بنو إسرائيل لا يتناكحون إلا فيما بينهم من الأسباط الاثني عشر، فشعر المصريون بكبرهم واستعلائهم ونفورهم، وبدأت العداوة تنمو يوما بعد يوم حتى سامهم فرعون مصر سوء العذاب كما ذكرت الآية الكريمة وغيرها من الآيات. ويكفي أن تعلم أن الله جل وعلا كما ذكرت سمى العذاب الذي عذبه فرعون لبني إسرائيل عذابا أو بلاء عظيما. هذا ما وقفت عليه، والعلم عند ربي والله جل وعلا أعلم بمراده سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أيها الأفاضل، يذكر الحق تبارك وتعالى نعمة أخرى وهي نعمة عظيمة، فيقول جل وعلا: وإذ فرقنا بكم البحر. هذا هو الإنعام الثاني على سبيل التفصيل. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يا الله، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه نعمة أخرى ولا يعرف قدرها إلا من وقف على شدة العذاب العظيم الذي تعرض له بنو إسرائيل. فالله جل جلاله يذكرهم بهذه النعمة العظيمة والإكرام الجليل. وإذ فرقنا، أصل الفرق في اللغة الفصل والتمييز. خلي بالك، الفرق في اللغة الفصل والتمييز، منه فرق الشعر، فصل الشعر، ومنه قول الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه أي فصلناه وميزناه وأحكمناه. ومنه قوله تعالى يوم الفرقان، وهو يوم بدر، وسماه الله يوم الفرقان لأن الله جل وعلا فرق فيه بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى فالفارقات فرقا، يعني الملائكة التي تتنزل بالفرق بين الحق والباطل. فأصل الفرق في لغة العرب الفصل والتمييز. فالله جل جلاله يمتن على بني إسرائيل بهذه النعمة العظيمة، ويقول جل جلاله اذكروا نعمتي عليكم يوم أن فرقت البحر بكم ولكم. وإذ فرقنا بكم البحر، أي فصلنا وفلقنا. وإذ فرقنا بكم، الباء في كلمة بكم بمعنى اللام، كما قال الإمام القرطبي وغيره. الباء في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم، الباء بمعنى اللام، أي وإذ فرقنا لكم. ومن أهل اللغة من قال لا، بل الباء في قوله تعالى بكم للملابسة. للملابسة يعني إيه للملابسة؟ يعني اذكروا يا بني إسرائيل إذ فرقنا بكم البحر وأنتم ملابسون لذلك الفرق، وأنتم ملابسون لذلك الفرق. فأنتم ترون الماء ينفصل وينفلق، كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل الشاهق الشامخ، وأنتم تتوسطون الماء، أنتم تلابسونه ويلابسكم كذلك. فالباء هنا للملابسة. ومن أهل اللغة من قال بل الباء للسببية، أي وإذ فرقنا بسببكم، يعني لأجلكم البحر، لنجاتكم وإهلاك فرعون وجنده. انظروا إلى حرف واحد في القرآن ماذا يقول فيه أهل اللغة والبيان. وإذ فرقنا بكم، قال بعض أهل العلم الباء بمعنى اللام، أي وإذ فرقنا لكم البحر. وقال بعض أهل العلم بل الباء للملابسة، أي وأنتم تلابسون هذا الفرق وتتابعونه وترونه بأعينكم وتنظرون إليه. فالماء ينقسم على الجانبين، كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشامخ، وأنتم ترون ذلك بأعينكم وتلابسونه ويلابسكم في آن واحد. ومن أهل العلم من قال بل الباء للسببية، أي وإذ فرقنا لسببكم، أي لأجلكم البحر، لنجاتكم وإهلاك عدوكم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، وقد عرفنا معنى النجاة. فأنجيناكم، والبحر اللام هنا في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، اللام هنا كما يقول علماء اللغة لام العهد، أي البحر الذي أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضربه بعصاه، وكان يسمى قديما بحر القلزم، وهو الذي يسمى الآن بالبحر الأحمر. فحرف الألف واللام في قوله البحر للعهد أي للبحر الذي عهدتموه وعرفتموه حين وقعت لكم هذه المعجزة أي لنبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الآية الكريمة تشير إلى خروج بني إسرائيل وهروبهم من مصر بعد أن اشتد بهم العذاب والتنكيل. أوحى الله الملك الجليل إلى نبيه موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، فأمرهم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالاستعداد للخروج، فخرجوا معه وخرج معهم في 600,000. خلي بالك من الرقم ده، 600,000. انظر إلى هذا المشهد المبهر العظيم. فيخرج موسى وبنو إسرائيل، ويجد موسى مع بني إسرائيل أنفسهم مضطرين في موضع ما من مواضع هذا البحر وهذا الطريق، يجد نفسه وبني إسرائيل قد اضطروا للوقوف أمام البحر. خلاص انتهى الطريق، البحر أمامهم، وفجأة ينظر أتباع موسى فيرون فرعون بجيشه المليوني. فلقد خرج فرعون بعد سماعه عن خروج بني إسرائيل مع موسى، خرج في 1,000,000 فارس أو يزيد أكثر من 1,000,000 فارس ليدرك موسى وبني إسرائيل. انظروا إلى البشاعة والفظاعة. وأرجو أن تعيشوا بقلوبكم قبل عقولكم هذا المشهد المفزع، البحر أمام هذا الجمع الكبير وعلى رأسه نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وفرعون بجنده في 1,000,000 فارس أو يزيد. أدرك موسى وقومه، وهنا قال أصحاب موسى قولتهم التي سطرها القرآن ولا زالت تتلى إلى يومنا ثم إلى يوم القيامة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص أدركنا فرعون وفسدت الخطة ولحق بنا مع هذا الجيش الجرار. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فرد موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام صاحب القلب الموصول بالله جل وعلا: ذلكم النبي الكريم الذي ورب الكعبة يمتلئ قلبي بحبه وإجلاله، فأنا أعجب حين أقرأ قول الله لنبيه موسى: واصطنعتك لنفسي ووالله يكاد قلبي أن يطير، وأنا أقرأ قول الملك الجليل لنبي الله موسى: ولتصنع على عيني. أي بشر كان الذي قال له الرحيم الرحمن: واصطنعتك لنفسي، وقال له: ولتصنع على عيني. يا الله الكليم، وكلم الله موسى تكليما، أي شرف الوجيه، وكان عند الله وجيها إلى غير ذلك. وسنقف إن شاء الله تعالى مع نبي الله موسى في آيات أخرى كثيرة لنعيش معه ولنتعرف على مناقبه وفضائله وخصائصه، لنتعلم الأدب مع نبي الله موسى ومع أنبياء الله ورسله. فلا يجوز أبدا من أجل تبسيط معلومة لشبابنا وأولادنا أن نسمي الأنبياء بأسماء لا تليق، أو أن نلقبهم بألقاب لا تليق. وفي هذا كفاية ولا أريد أن أفصل أكثر من ذلك. فهؤلاء رسل الله وأنبياء الله، صفوة الخلق وأكمل الخلق عند الله جل علاه، يجب علينا أن نجلهم وأن نبجلهم وأن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نؤمن بهم جميعا بلا تفريق بين أحد منهم، أي في أصل الإيمان بهم. أما التفضيل والتكريم الذي قدره الله لهم فهذا ثابت بنص القرآن، لا يدخل تحت بحثنا في هذه الآونة الآن. على رأس هذا الجمع نبي الله موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يقول له أصحابه إنا لمدركون، إنا لمدركون، لحق بنا فرعون وأدركنا فرعون، وموسى يرد بهدوء أصحاب القلوب الموصولة بالله جل جلاله ويقول كلا إن معي ربي سيهدين. الله، إنها المعية الخاصة، معية الحفظ، معية النصر، معية المدد، معية التأييد. نعم، من كان الله معه فممن يخاف، من كان الله معه فممن يخاف، من كان الله معه فعلى أي شيء يحزن، فمن كان الله معه نجاه ونصره وأغناه وهداه ووقاه وكفاه. قال جل علاه أليس الله بكاف عبده. يقول موسى كلا ما تخافوش، مستحيل، ما كذبت أبدا، وعدني ربي وربي لا يخلف الوعد أبدا، هو الذي أمرني أن أسلك بكم هذا الطريق. أولم يقل ربنا تبارك وتعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. خلاص، هو مأمور من الملك القدير الذي أمره بسلوك هذا الطريق، هو الله الذي أمره بالسير ببني إسرائيل ليلا، هو الله. فأوحينا إلى موسى أن أسري، والإسراء هو السير بالليل، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فالسير الإسراء هو السير ليلا. فموسى مأمور ولا يشك لحظة في وعد ربه، كيف وهو صاحب القلب الموصول بالله، فيقول له أتباعه إنا لمدركون، وهو يرد كلا إن معي ربي سيهدين. وقال الله تبارك وتعالى في اللحظة التي شاءها وقدرها، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. الله أكبر، الله أكبر، انتبه معي، انتبه أيها الضعيف، انتبه أيها المظلوم، انتبه أيها المبتلى، لتعلم أن للكون إلها يدبره، لتعلم أن للكون إلها يحكمه. لا تتوهم أن دولة من الدول هي التي تحكم الأرض الآن مهما ملكت، فأنت ترى الآن هذه البراكين الهوائية، ترى بعينك على شاشات الفضائيات هذه البراكين الهوائية وهذه السحب الكثيفة المظلمة الملبدة، قد عطلت لا أقول الطيران بل أوروبا وأمريكا، والعالم كله الآن يتعرض لأزمة حقيقية، كبدت شركات الطيران في غضون هذه الأيام أكثر من مليار دولارا، ليعلم الجميع أن السماء سماؤه وأن الكون كونه وأن الملك ملكه، ولا تستطيع دولة على وجه الأرض ولا قوة على وجه الأرض أن تحكم الكون. لا تتوهموا أن دولة ما تحكم الأرض الآن مهما امتلكت، فها أنتم ترون سحبا فقط، وهي جندي من جنود الملك، وهي جندي من جنود الملك، وما أعلم جنود ربك إلا هو. عطلت سماء أوروبا وعطلت سماء أمريكا، وأنتم تتابعون الأخبار وتقرؤون الجرائد والمجلات، فأين من يرعوي؟ وأين من يعتبر؟ وأين من يتعظ؟ وأين من يعلم الآن علم اليقين أن رب العالمين جل جلاله هو مالك الكون ومالك الأمر؟ قل إن الأمر كله لله، قل إن الطيران موجود والكباتن موجودين وطقم الطيران موجود، لكن الطيران قابع في الأرض، لا تستطيع طائرة أن تحلق حتى تزول هذه البراكين الهوائية. الله أكبر. قلت قديما حين سئلت كيف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، يقول في الملحمة الأخيرة في الكون، يقول فأخرج إليه فعشرة فوارس طليعة هم خير فوارس على ظهر الأرض، يقول إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. وفي رواية أخرى فيعلقون سيوفهم في أغصان الزيتون. إيه يا مولانا السيوف إيه وأغصان إيه وخيول إيه؟ فين الطيران وفين؟ قلت أنا لا أعلم لكنني أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت ساعتها من سنوات، وهذا الكلام موجود في أشرطة مسجلة بفضل الله في شريط لي بعنوان نبوءة النبي في حصار العراق العالمي. أنا تكلمت عن حصار العراق قبل أن يقع حصار للعراق، وتكلمت عن ضرب الأمريكان للعراق قبل أن يقع ضرب للعراق. لا أدعي أنني أعلم الغيب ولا أقول ذلك رجما بالغيب، إنما هو فهم لكتاب الله وفهم لسنن رسول الله وللسنن الكونية في كون الله جل وعلا. وهذا الشريط موجود ومطبوع بفضل الله جل وعلا وطبع مرات كثيرة. قلت أنا لا أعلم كيف سيتحقق ذلك، لكنني أظن وأتصور أن هذه الميكنة وهذه الآلات الحربية ستبقى كما هي، لكنني على يقين أن الله جل وعلا سيهيئ الكون ليقع ما أخبر به الصادق رسول الله. وقد رأيت بعيني بفضل الله جل وعلا، قد رأيت بعيني في حياتي وفي عصري طلابي الذين درست لهم ذلك، أننا رأينا الطائرات موجودة، لا تستطيع طائرة أن تتحرك أو أن تطير. أنا لا أريد أن أطيل النفس في هذا، وإنما فقط هذه إشارة سريعة وهذه علامة من الملك الحق لأهل الأرض الذين يظنون الآن أنهم صاروا متحكمين في الأرض وصاروا يستطيعون أن يفعلوا كل شيء. الملك الحق يعلم هؤلاء المتكبرين المتجبرين أن الكون لله وأن الأمر لله وأن الأمور بيد الله، ولا يقع في كون الله على يد الخلق الله إلا ما شاء الله وقدر الله في الوقت الذي يشاء وبالقدر الذي يشاء وبالكيفية التي يشاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فين يا عمي الأجهزة المبكرة للبراكين الهوائية وللزلازل الأرضية؟ فين يا عمي؟ موجودة بس ما فيش قدرة على وجه الأرض تستطيع أن تتحكم في هذه البراكين، ولا تستطيع أن تمنع هذه الزلازل، ولا يكاد يمضي عام، لا بل لا يكاد تمضي أشهر قليلة إلا وقع زلزال هنا أو زلزال هناك أو زلزال هنالك، ولكن قل من ينتبه. وإذا ذكرنا الناس بذلك رد علينا البعض وقال عجبا لكم أيها الإسلاميون، تريدون أن تدخلوا أنوفكم في كل شيء وفي كل ظاهرة تقع في الكون، وتريدون أن تردوها إلى الدين وإلى الله وإلى العقيدة. نعم، نقول بملء أفواهنا وبملء قلوبنا وبثقة تملأ قلوبنا كثقتنا بربنا أنه لا يقع شيء في الكون كله في السماء أو في الأرض أو في باطن الأرض إلا بأمر خالق السماء والأرض، إلا بأمر خالق السماء والأرض. شاء من شاء وأبى من أبى، وأطاع من أطاع، وتكبر وتجبر، وطغى من تكبر وتجبر وطغى. كل شيء في الكون بأمره جل جلاله. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. إيه عصا تضرب بحر؟ إيه يا مولانا الكلام ده؟ ما تخلي بالك يا عمي، خلي بالك يا من تريد أن ترد كل شيء إلى العقل. أنا لا أقلل من شأن العقل، هذا الفزلوك اللي طالع على فضائية من الفضائيات ويريد أن ينسف القرآن الكريم كله بدعوى العقل، أنا لا أقلل من قدر العقل أيها المتفزلك والمتحزلق، ولكن لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فليعمل العقل في مجاله، فليبدع العقل في أمور الدنيا، فليبدع العقل في فهم النص القرآني والنبوي وفي تدبر النص القرآني والنبوي، لكن لا ينبغي للعقل أن يجعل من نفسه طاغوتا جديدا ليحكم على آيات الله أو على أحاديث رسول الله الصحيحة. فإن كان عقلك السقيم لا يستطيع أن يوفق بين الآيات والأحاديث فلا تطرح هذا على أنه شبهات على المسلمين، ولا ينبغي للفضائيات ولا لأصحاب الفضائيات أن يستضيفوا هؤلاء المشككين لشبابنا وأولادنا في عقيدتهم ودينهم وثوابتهم وأركان دينهم وأصول هذا الدين. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، يرتكب أصحاب هذه الفضائيات حراما، ويرتكب المذيعون الذين يستضيفون هؤلاء المشككين لأولادنا وشبابنا يرتكبون حراما. لا ينبغي أن يقال بأن هذا حوار. أي حوار؟ أي حوار؟ لا يستطيع إنسان منهم أن يستضيف واحدا من هؤلاء ليناقش مواد دستور دولة من الدول، بل هذه خيانة عظمى، يؤاخذ من يتكلم فيها بالنواصي والأقدام. لماذا صار القرآن ألعوبة لكل من يدعي العقلنة ولكل من يقرأ كلمتين ويريد أن يرفع الآن على أعناق الباطل وأعناق الضلال؟ لا يليق هذا أبدا. شبابنا وأولادنا في فتنة وهم يتابعون مثل هذا الطرح السخيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اعصمنا واعصم شبابنا وأولادنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. سامحوني على هذه الانفعالة، والله هذا يتعبني ويمرضني ويؤلمني، لكنني أخشى على أولادنا وشبابنا، وأخشى على أصحاب هذه الفضائيات وعلى أموالهم، وأخشى على إخواننا من المذيعين الذين يريدون أن يحدثوا فرقعات إعلامية باستضافة هؤلاء المضللين والمخرفين والمتفزلكين والمتحزلقين، وهم لا يفعلون شيئا، إنما هم يدخلون على النت وعلى الكمبيوتر ويضعون اللابتوب أمام عيونهم وبين أيديهم، لأنهم مفلسون لا يحفظون آية ولا يحفظون حديثا لرسول الله، وإنما يتعاملون مع اللابتوب. ما شاء الله، مع اللابتوب أصبح متحررا متنورا مثقفا، ويخرج ما في القبور من عفن ومنة من شبهات قديمة رد عليها علماؤنا وفندوها تفنيدا، لكننا بكل أسف لا نقرأ ولا نعرف ما في كتب آئمتنا وسادتنا وعلمائنا. وشبابنا ولا حول ولا قوة إلا بالله يقعون فريسة لهذا بدعوى أنه جديد، مفكر إسلامي، مفكر، كلمة ضخمة، يلقبونهم بأضخم الألقاب للي أعناق الناس إلى باطلهم لي، وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خواء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ايه عصا تضرب البحر دي؟ في عصا تضرب البحر؟ طب ما تضرب العصا، اضرب بعصاك البحر كل لحظة ولا حاجة، ولا لها قيمة، لأن قانون الماء لاستطراق، لأن قانون الماء لاستطراق. لو ضربت البحر بعصاك ستشق العصا الماء، ولكن سرعان ما يعود الماء إلى قانونه وهو الاستطراق والجريان والالتئام. لا، هنا إعجاز، هنا إعجاز. يأمر الملك، الملك جل جلاله موسى أن يضرب البحر بعصاه فينفلق البحر، كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشامخ العظيم. وبين هذين الجبلين الشاهقين والفرقين العظيمين طريق يابس لا وحل فيه ولا طين فيه، ولا يتعلق طينه بسنادك الخيول ولا بحوافر الخيول. أي عظمة وأي جلال! فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. يلا خلاص، أولم يقل موسى إن معي ربي سيهدين، إن معي. آه لو عرفت الأمة قدر هذه المعية، آه لو تخلت الأمة عن المعية الأمريكية والأوروبية وتمسكت بالمعية الإلهية الربانية، والله لسعدت في الدنيا والآخرة. آن للأمة أن تعي قدر هذه المعية. إن معي ربي سيهدين، سينصرني، سيسعدني، سينجيني، سيرزقني. إن معي ربي سيهدين. ويعبر موسى، الله الله الله، ومعه 600,000 يعبرون من هذا الطريق الممهد المعد المهيئ اليبس، يعبر وينجيه الله جل وعلا. ويأتي فرعون في 1,000,000 فارس وراء هذا الطريق. يلا يا فرعون، يلا هيا، الطريق ممهد أمامك للحاق بموسى وقومه من بني إسرائيل. لكن الملك الجليل قضى أمرا آخر، فالذي أوقف قانون الماء وهو الاستطراق هو الذي أذن لقانون الماء أن يعود لأصله، فيدخل فرعون وجنده إلى هذا الطريق اليابس، فيأمر الملك جل جلاله هذا الماء أن يعود إلى قانونه الأصلي، فيغرق فرعون ومن معه في آية مبهرة يراها بنو إسرائيل بأعينهم وأنتم تنظرون، ينظرون إلى إهلاك الله جل وعلا إلى فرعون وجنده، وينظرون في الوقت ذاته إلى إنجاء الله تبارك وتعالى لهم مع نبيهم الكريم الكليم موسى على نبينا وعليه الصلاة وأزكى التسليم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أي فرج وأي فرح، أي فرج هذا الذي امتن الله عز وجل به على بني إسرائيل بعد الشدة والضيق، يأتي هذا الفرج بالنجاة. وأي فرح وبنو إسرائيل ينظرون إلى إهلاك الله لعدوهم. انتبه لما أقول، فالنجاة من الشدة نعيم عظيم، فكيف إذا أضاف إلى هذه النعمة العظيمة إهلاك عدوهم إلى الأبد؟ هل تدبرتم معي هاتين النعمتين في آن؟ نجاتهم نعمة، ورؤيتهم لمن كان سببا في تعذيبهم واستحياء نسائهم وقتل أبنائهم، رؤيتهم لهلاكه نعمة أخرى أعظم وأجل، لأنها شفاء للصدور، لأنها شفاء للصدور. انظروا إلى منن الله على بني إسرائيل وإلى نعم الله عليهم، وتدبروا وتذكروا ولا تنسوا مني هذا، لأننا سنرى جحودا لئيما ونكرانا مرعبا فظيعا لهذه النعم. وسترون معي في الحلقة القادمة كيف قابل بنو إسرائيل نعم الملك الجليل بالشكر أم بالجحود. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون. يا الله، لم يكن عز في الدنيا أكمل من عز فرعون، لم يكن عز في الدنيا في هذا الوقت أكمل من عز فرعون، ولم يكن في الدنيا ذل أشد من ذل بني إسرائيل. ففي ليلة واحدة يحول الله جل وعلا العزيزة ذليلة، والذليلة عزيزة، والقوية ضعيفة، والضعيفة قوية، والغنية فقيرة، والفقيرة غنية، ليعلم بنو إسرائيل خاصة، وليعلم الخلق عامة أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ليعلم الخلق جميعا أن الله على كل شيء قدير، كل يوم هو في شأن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الخلق، أيتها الأمة المحمدية الميمونة، اعلموا جميعا أنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده وأغناه، ومن توكل عليه كفاه، ومن فوض إليه أمره هداه، أليس الله بكاف عبده؟ واعلموا في الوقت ذاته أن من عصاه وخالف أمره أشقاه في دنياه وأخراه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وبعد كل ذلك يذكر الله بني إسرائيل بنعمة ثالثة على سبيل التفصيل بعد الإجمال، فيقول جل جلاله: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. أفل على هذا الاتخاذ اللئيم بعد كل هذا، بعد كل هذه النعم، وبعد كل هذا الإكرام، يعبدون العجل الذهبي من دون الرب العلي. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. متى وعد الله موسى؟ ولماذا وعد الله موسى؟ ولماذا قال الله جل وعلا 40 ليلة ولم يقل 40 يوما؟ وأين كانت هذه المواعدة؟ ولماذا اتخذ بنو إسرائيل العجل إلها بعد هذه المعجزة المبهرة؟ وأين موضع النعمة التي ذكرت الآن في هذه الآية؟ كل هذا نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.